أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخلطوا عملا صالحا بعمل سيء، العمل السيء كان سابقا، وبعد ذلك آمنوا وعملوا الصالحات وتابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، ذكر جل وعلا أنه سيكفر تلك السيئات ويبدلهم بحسنات مقام تلك السيئات، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنة منه على عباده، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأنه جل وعلا أخبر بأنه لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا إله إلا هو. والآيات في هذا الباب كثيرة، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شهيرة: ما على العبد إلا أن يعمل العمل الصالح، وإذا ما عمل العمل السيء قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن عمل العبد ما عمل من السيئات وهو ليس بمعصوم، وكلنا خطاء، نظرة ينظرها العبد إلى امرأة سيئة، النظرة الأولى يسامحه الله فيها، وإذا ما عاد الكرة ثانية وثالثة العين تزني، اليد تزني، الرجل تزني، وزناها المشي، اللمس، الشم، كل هذا سيئات. ولكن إذا عمل العبد عملا صالحا عقب هذا العمل السيء الله جل وعلا يكفر، بمعنى يمحو ويزيل تلك السيئات. ماذا نريد من الله أعظم من هذا؟ وهو الجواد الكريم، المفضال الممتن على عباده جل وعلا بما شاء. فهذا خبر من الله، وخبر الله جل وعلا صدق، ووعد من الله تعالى، ووعد الله جل وعلا حق. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد سبق أن عملوا عملا سيء، لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنكفرن، نغطي ونزيل ونمحو تلك السيئات، لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يضاعف الله جل وعلا الحسنات التي عملها، كما ورد في الحديث الصحيح أن العبد إذا تصدق بصدقة وقعت الصدقة في كف الرحمن جل وعلا، فلا يزال ينميها ويربيها ويزيدها، كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس، فضل من الله ومنا. عقب ذلك أوصى الله جل وعلا ببر الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما ولين الجانب لهما، لأنهما سبب وجود العبد، لأنهما سبب وجود العبد. لولا أن الله تعالى أراد لما كنت وما كنت. ثم إن الله جل وعلا جعل الوالدين سببا لوجودنا في هذه الحياة الدنيا. يتزوج الرجل المرأة ويحببه الله إليها ويحببها الله إليه، ويجعل الله تعالى بينهما مودة ورحمة، ويحصل اللقاء المشروع بالزواج والنكاح. فإذا ما وقع اللقاء خرج من الرجل مام، خرج من المرأة مام، تسابق المرآن إلى رحم المرأة ودخل في رحم المرأة واستقر في رحم المرأة. ماء الرجل غليظ يشبه رائحة الطلع، ماء المرأة أصفر رقيق. فإذا ما استقر في الرحم المدة التي شاء الله تعالى وذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 ثم 40 ثم 40، 120 يوم، بعث الله الملك، الملك يأخذ هذه النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة. إذا قال الله تعالى مخلقة نفخ فيها الروح، هي نطفة تغيرت إلى دم، تغيرت إلى قطعة لحم، كسى الله جل وعلا العظام لحم. بعد ذلك ينفخ الروح، فكنت وكنت بسبب هذين الأبوين. هما المصدر، هما السبب. ولذا أمر الله جل وعلا ببرهما والإحسان إليهما، وأوصى الله تعالى بهما خيرا. وكثيرا ما ورد في القرآن الكريم الأمر بطاعة الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعقب الله جل وعلا الأمر بطاعة الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين، بالبر إلى الوالدين. الوالدان الأب والأم، يحسن العبد، يحسن المرء، يحسن الولد ذكرا كان أنثى إلى والديه. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى، واسمعوا ما قال، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أمر وحكم وأوجب وألزم على المخلوق. والله جل وعلا هو الخالق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أوجب على عباده أولا وقبل كل شيء ألا يعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جملة قصيرة، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا إله إلا الله. وقضى ربك أمر وحكم وأوجب وألزم على العبد ألا يعبد إلا الله، نفي وإثبات، نفي لا تعبدوا، إثبات إلا إياه. وهذا معنى لا إله نفي، إلا الله إثبات. هذه الجملة القصيرة أمرها عند الله عظيم، وخطبها جسيم. وما خلق الله تعالى السماوات والأرض والكواكب والملائكة والنجوم والحجر والشجر وهذه العوالم والمعالم إلا للا إله إلا الله. قد يقولها المرء في عشية 1000 مرة، وقد يقولها في الصباح 10,000 مرة، ولكن ليس المقصد أن تقال باللسان، تقال باللسان وتعتقد بالجنان وتحرص كل الحرص ألا تعمل شيئا أمرك الله تعالى بقيامك بهذا الأمر له. اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم، أوامر طلبها الله منا فهي محبوبة لله، وما دام أن هذا الأمر محبوب لله والله جل وعلا أمرنا بهذا الأمر دل على أن هذا الأمر خاص به لا يصرف لغيره. اركعوا الركوع له، اسجدوا السجود له، صلاتي إن صلاتي ونسكي ذبحي له، أنا مريض زوجي مرضت ولدي مرض لي غائب. أنذر نذر، ما نوع النذر؟ لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق ببعير، أن أتصدق بعمارة أجعلها لله، هذا نذر جائز مشروع لأنه لله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، على أن هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو شيء يستخرج به من مال البخيل، إن نذرت إن رد الله غايبي، إن شفى الله مريضي، إن نجح ولدي، لله علي أن أفعل كذا وكذا لله، أتصدق أحج أصوم أعمل لله. هذا النذر لا تظن لا تعتقد أنك إذا نذرت هذا النذر يغير ما كتب الله عليك وأنت في رحم أمك، الأمر ماضي منتهي، وإنما هو شيء يستخرج من مال البخيل. لكن إذا نذرت ننظر في هذا النذر أهو لله تعالى أم لغيره، إن كان لله تعالى فوفي، وإن لم يكن لله تعالى فلا تفعل، وإن كان معصية لا يجوز أن تفعل. لله علي إن شاء إن شفى مريضي، يقول لله علي إن شفى مريضي أنا أتصدق ببعير فلان أو أهدم دار فلان، شفى الله مريضة لا يجوز له أن ينحر بعير فلان ولا يهدم الدار. جاء جيش إلى طيبة الطيبة وأخذوا إبل واستاقوها إلى قومهم، ومن ضمن ما أخذ ناقة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ضمن ما اقتاد أولئك الحي من العرب جارية، لما ذهبت إلى القوم وكان الليل وهجع الناس قامت الجارية تريد أن تعود إلى المدينة، فالتمست ما تركب حتى تعود، فكلما أتت إلى بعير أو ناقة صاح، فشاء الله تعالى أن تأتي إلى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وضعت يدها على الناقة وإذا بالناقة تربخ، فركبت الناقة ونجت، وبينما هي في الطريق قالت نذرت لله علي إن وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنحرن هذه الناقة، هذه الناقة ما هي لها. فلما بلغت رضي الله تعالى عنها إلى المدينة أخبرت النبي الخبر، أنا قلت كذا وكذا أنا ذرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيس ما جازيتيها به، هذه التي أنقذتك أنقذك الله بسببها، هذا جزاؤها، الجزالة بيش ما جازيتها به. هذه لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا وفاء لنذر في معصية الله تعالى. يقول لله علي إذا نجاه الله، إذا نجح الله ولده، أن يشرب خمر، أن يزني، أن يفعل ما حرم الله، لا يجوز له أن يفعل هذا، وإنما عليه كفارة يمين، يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، 10 مساكين، هذه كفارة اليمين. نذر آخر من نوع آخر، وهذا الأمر الذي أقول لك موجود في كثير من أوساط المسلمين اليوم. الولد مريض، المرأة مريضة ومريض، لله علي إذا ما شفى مريضي إن شفى الله مريضي أن أنحر 20 بعير، بعير شاة خروف لقبر الشيخ زارع لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، أنا أخذ البعير هذا وأذهب هناك وأنحره لسيد الشهداء الشيخ البدوي للدسوقي للدردير لمرغني للمهدي للجلجلوتي للبهوتي، وما أكثر ما يصنع من هذا الأمر. فتراه متى ما عافاه الله وشفاه الله ذهب إلى موضع القبر ومعه هذا البعير، هذه الشاة، هذا المال لقبر فلان، ليس بطاعة، إنها معصية لله. النذر لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا أثنى على من قام بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر إذا كان النذر طاعة لله تبارك وتعالى. والخلاصة أن كل ما يحب الله وكل ما أمر الله تعالى به العباد، هذه قضية يا إخوان هامة جدا والله، لأنها هي الركاز الأول، وما عدا ذلك من الأمور تابع لهذه النقطة، لأننا قرأنا وعلمنا جميعا أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا حقه، لا يجوز أن يؤخذ حقه ويصرف لغيره. ولذا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الانحناء في الصلاة، السجود في الصلاة، القيام في الصلاة. أما بلغك أن النبي مرض، جحش من فرس، سقط صلى الله عليه وسلم فجحش شقه الأيمن، مرض فذهب إلى مشربته في العالية، له علية صغيرة ولعلها مشربة أم إبراهيم الموجودة إلى اليوم، الموضع مشهور موجود معلوم، ذهب يتمرض هنالك وبقي أياما وهو في المشربة، وإذا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا ليسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعودون عيادة المريض سنة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب أولى وأحرى. فلما دخلوا عليه حان وقت الصلاة فقام النبي يصلي وهو مريض، والمريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعد، فصلى رسول الله قاعدا، وصلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بأن القوم قيام خلفه وهو قاعد، فأشار إليهم أن يجلسوا وهم في الصلاة فجلسوا، واستمر النبي في صلاته، ولما فرغ من صلاته صلوات الله وسلامه عليه قال لهم ما بالكم فعلتم فعل فارس والروم، إنهم يقومون على عظمائهم، هذا القيام لله لا يفعل للعظماء. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الإمام إذا مرض وتقدم وصلى قاعدا ولم يستخلف ولم يقدم أحدا وصلى وهو جالس، جميع من في المسجد عليهم أن يجلسوا ويصلوا قعودا ولا يصلون قياما خلف الإمام، لأن النبي قال هذا الكلام: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين. وورد أنه في آخر حياته صلى صلوات الله وسلامه عليه قاعدا، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي، أبو بكر قائم والناس يصلون مع أبي بكر قياما. هذا أمر وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ليدل على أن كلا الأمرين جائز. والشاهد في هذا الكلام: القيام عبادة طاعة لله، السجود طاعة لله، الركوع طاعة لله، كل ما كان لله تعالى احذر احذر ثم احذر أن تفعله لغير الله. لا تقل هذا من باب القربة ومن باب المحبة للصالحين والأولياء، والله أول من ينكر علينا الصالحين، لا يرضون بهذا، لأنهم صالحون مقربون إلى الله، ولأن هذا العمل إنما هو من أنفسنا نحن. لو أن التقي الصالح الورع رأى ذلك أنكر عليه. ماذا يقول عيسى صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله جل وعلا له يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت للناس، والناس اليوم يقولون هذا: عيسى إله ومريم والرب، أقانيم ثلاثة، هذه عقيدة المسيحيين. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ جواب عيسى: سبحانك أنزهك، أنت المنزه عن النقائص والحدوث ومشابهة المخلوقات، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وفي يوم القيامة اسمع ما يقول الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والخلاصة بعدما ذكر الله الأمر بعبادته وطاعته عقب ذلك بالأمر الثاني الهام، والأمر الثاني الهام أمر الوالدين. ولذا قال: ووصينا الإنسان، بمعنى أمرناه بأن يتعهد والديه وأن يبرهما ويحسن إليهما أحياء وأموات. وفي الآية الأخرى: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقراء حسنا. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نكرا. كل ما يسمى إحسان داخل في هذا الباب، ما لم يكن الأمر لله تعالى. ولذا يجب بر الوالدين، لا سيما عقب الكبر وطول العمر وضعف الجسد ووهن الأعضاء، عندما تكون الشيخوخة، عندما كان الوالد شاب يكدح ويعمل ويسعى ويربي ويعطي وينعم. جزى الله عنا والدينا أفضل ما جزى والدا عن ولده. فإذا ما كبر وشاخ وضعف يحتاج أن يشرب، لا بد من وجود من يعطيه الماء، وإذا قدمت له الماء لا يستطيع أن يقبض الوعاء، يحتاج إلى أن تعينه أنت، ويداه تضطرب والماء يقع على ثوبي، الطعام يقع على ثوبي، لا يبصر لا يرى. في هذه الحالة الوقع شديد، والبر يجب أن يكون أعظم. كلما كبر كلما زدت إحسانا عليه ورفقا به ورحمة به، لأننا لو نظرنا بالمقابلة، عندما ولد الجنين وهو ضعيف كانت رحمة الوالد عليه عظيمة وشديدة، بمعنى أنه عندما كنت محتاجا إليه كل الحاجة كانت جهوده مبذولة في جهود عظيمة لا يعلمها إلا الرب. ولذا متى ما كبر يجب أن تقدم من الإحسان ما لم تكن تقدم قبل، لضعفه، عجزه، حاجته، فقره، مفتقر إليك. أتلقيه في الشارع؟ أم تذهب به إلى بيوت العجزة وترميه في المستشفى هنالك ولا تدري عنه شيء؟ والطيب من يسأل عقب أسبوع أو 10 أيام عن أبيه ما حاله؟ وهذا السؤال ليس سؤال تفقد، وإنما سؤال رغبة في أن يعلم أهلك أمات، ويسأل لهذا الغرض، لا يسأل لأن يذهب ويزور والديه ويحسن إليهما، وإنما يسأل لأنه يريد أن يسمع الخبر السار بأنه قد مات. وكلما سمع رنة هاتف ظن أن الخبر بأن هذا الشايب العجوز مات. ولذا وصى الله تعالى بهذه الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حسنا منكر. وقد قلت كل ما يكون إحسان داخل في قوله حسنا، أحسن إليه، أرفق به، اعمل العمل الصالح وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح لوالديك بعد وفاتك، بعد وفاتهما تقرب إلى الله بهذا الأمر. يقيد الله جل وعلا لك ولدا يعمل مثل ما عملت. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج معتمرا أو حاجا، وإذا برجل من اليمن يحمل أمة على ظهره يطوب بها، جاء بها من اليمن إلى بكة يطوب بالبيت وأمه على عاتقيه. فلما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لابن عمر: أبررتها؟ هل أنا قمت بالبر؟ قال له عبد الله بن عمر: ولا بطلقة. واحترفس من الرفسات التي فعلتها وهي أنت في بطنها، هذا العمل لا يقابلها ولا يساوي. فإذا حق الوالد عظيم وأمره جسيم، وأكرر كل ما نفعله للوالدين يقيد الله جل وعلا لنا من يفعل ما فعلنا للوالدين. ومن الغريب أو ما يذكر أن رجلا في خلاء على فرس، وإذا برجل يحمل شيخا كبيرا على ظهره، ذهب به إلى الجبال في وقت الحر ليقضي الشيخ حاجته. فلما رأى الفارس هذا المشهد قال: ألا أحسن إليهما؟ إذا ما قضى والده حاجته وانتهى أحمله على الفرس بدلا أن يحمله على ظهره. فدنا إليهما، ولما دنا إليهما وإذا بالولد وضع يده على أنثيي والده يقيه من الحرارة. الوقت حار، خصية الوالد كبيرة، الولد رأى ألا تقع الخصية على الأرض حتى تؤذي والده، وضع يده حتى يرفع خصية والدي، وإذا بالوالد ينظر إلى الولد ويقول الوالد للولد: يا بني والله قد فعلت بوالدي كل ما فعلت إلا أنك زدت علي بهذه، أنت زدت علي بوضع اليد، أنا ما وضعت اليد. فهو عمل صالح عمله، ورجل آخر في طريق وإذا بولد قد حمل والده وذهب به إلى البرية بين الجبال يريد أن يقتله، فلما رأى الفارس هذا الأمر دنا إليهما، وإذا بالولد أخذ الحصى يريد أن يضعها على رأس أبيه، فنهره الفارس، فقال الشيخ للفارس: دعه يفعل بي مثل ما فعلت لأبي، أنا فعلت بأبي هكذا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ونحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمان قد يكثر العقوق، وقد يقع بسبب الزوجة، بسبب الأولاد، لا سيما إذا كبرت الوالدة، إذا كبر الوالد ماذا يفعل؟ المرأة لا تريد أن يبقى هذا الشيخ أو تبقى هذه الكبيرة معهما في هذه الدار، تضطر إلى أن تخرج الوالد، تدعو إلى أن يخرج الوالدة. الوالدة ضيقت علينا، كدرت حياتنا وما إلى ذلك، فيقوم هذا المسكين الجاهل الأحمق فيوثر امرأته على والدته وينسى ما سبق لها من عمل صالح وما كان لها من حدب وإحسان إليه. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى أي حال، إن الله تبارك وتعالى أمر ووصى، ولولا أن هذا الأمر عظيم عند الله لما أعقب الله تعالى أمر الوالدين بالشرك بالعبادة. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية الكريمة سبب نزولها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأمه حمنة بنت أبي سفيان. سعد بن أبي وقاص شاب من شباب قريش، زهري، فتى من فتيان مكة، مشهور بالبر، بعدم العقوق، مشهور بالنخوة، الشجاعة، الإقدام، أراد الله تعالى به الخير. فعرض عليه عثمان رضي الله تعالى عنه الإسلام، ودله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا ويختفي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ابن أبي الأرقم أيضا شاب من شباب قريش. هذا الشاب الأرقم ابن أبي الأرقم ضحى بحياته وجعل داره موضع مدرسة يدرس فيها رسول الله، ويصلي فيها رسول الله، ويصلي فيها المؤمنون. وإذا وجد من دخل في الإسلام أين يتفقه؟ أين يتعلم؟ أين يدرس؟ يأتي حيث النبي موجود، والنبي موجود في دار الأرقم صلى الله على رسول الله. فأتى سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام بعد أن شرح الله تعالى صدره. وبالمناسبة دار الأرقم موجودة إلى اليوم، يخلد الله تعالى ذكرى الأبرار الأتقياء الخلص كما تمثال لسعد للأرقم لا يوجد تمثال، ولكن توجد مدرسة تحفيظ القرآن في موضع دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى يومنا هذا بجوار الصفا. لو خرجت من باب الصفا من ناحية اليمن القبلة لوجدت باب كبير عليه لوحة هذه مدرسة تحفيظ القرآن دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعد 15 قرن. والعمل الجليل عمله عندما بعث النبي وأمر الله جل وعلا النبي بالدعوة، يدعو النبي الناس يأتون إلى دار الأرقم. أبو ذر أسلم في دار الأرقم، حمزة بن عبد المطلب أسلم في دار الأرقم، عمر بن أبي الخطاب عمر بن الخطاب أسلم في دار الأرقم. المسلمون الشباب الأوائل يأتون إلى دار الأرقم، أكبر جامعة في العالم وأول جامعة في العالم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أسلم سعد رضي الله تعالى عنه فعلمت أمه، ولما علمت أمه أنه أسلم ناصبته العداء، زالت تلك الرحمة، قسى القلب، اشتد الأمر على الأم، فاصبوا يا سعد تفارق دينك دين آبائك وأجدادك تتبع محمد، والله لا أكل ولا أشرب حتى أموت ويعيرك الناس بأنك قتلت أمك. ما هو السبب؟ ضربها، لعنها، شتمها، لم ينفق عليها؟ لا، أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فماذا يصنع سعد؟ أيطيع أمه؟ يوافقها؟ يرتد؟ يدع هذا الدين القيم الصافي النظيف ويعبد أصنام صنعوها بأيديهم؟ لو عاد المرء إلى رشده، لو عاد المرء إلى رشده ونظر إلى الأصنام التي تعبد، من الذي خلقها؟ أي من الذي أحدثها؟ الناس الذين يعبدونها هم الذين نحتوها وأقاموها وصاروا يدعونها من دون الله ويجعلونها واسطة بينهم وبين الله، جماد يكون واسطة بيننا وبين الله، مع أن الناس هم الذين نحتوا وعملوا، والله جل وعلا هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وتفضل علينا وأمرنا بأن نعبده، فهل يعبد المخلوق ويترك الخالق؟ وهل يليق لعاقل الله جل وعلا ميزه بالعقل أن يدع الخالق المتصرف في ملكي وملكوتي الفعال لما يشاء ويختار حتى يعبد حجر أو صنم أو وثن أو ما إلى ذلك أو كوكب أو جني أو مخلوق؟ والله لا، لا يستحق العبادة إلا الله. فما كان من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلا أن صمد، والموقف خطير، موقف عظيم. تقول الأم معلنة أنا لا أكل ولا أشرب حتى أموت، فإذا مت يعيرك الناس بأنك أنت الذي قتلت أمك، ونفذت فعلا، بقيت يوم اليوم الأول لم تأكل ولم تشرب، اليوم الثاني استمرت على الأمر ما أكلت ولا شربت حتى ضعفت. فأتى إليها سعد وقال لها يا أمه إنك تعلمين أنني من أشد الناس برا، وقد اشتهر بر سعد بن أبي وقاص في أوساط مكة، البار الأول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال لها والله لن أدع هذا الدين، إن شئت كلي واشربي ولو كانت لك 100 نفس تنسل هذه 100 نفس ما فارقت عليك أي بكيفي، إن شئت كلي وإن شئت دعي. والله موقف. وهكذا الإيمان إذا تخلل في القلوب، إذا تخلل الإيمان في القلوب وتمكن عند ذلك قوي المرء وآثر الله والدار الآخرة. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد مملوك يؤتى به في الرمضاء في شدة الحر، وأرض مكة أرض رملية شديدة الحرارة، يؤتى بالصخرة فطوب على بطنه وطوب على ظهره. لما؟ لأنه يعبد الله، يقول لا إله إلا الله. ملكوا جسده، ملكوا وقته، ملكوا ما يملك، ولكن لا يملكون قلبه، لن يستطيع أن يملكوا قلبه. يشتد عليه الأذى وهو يقول أحد أحد، فرد صمد هو المعبود، غيره لا يعبد. عجزوا، فعلوا ما فعلوا ووقفوا توقفوا إلى أن أراد الله تعالى أن يشتريه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فاشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه واعتقه. أنت حر في سبيل الله. وفي يوم من الأيام بعدما هاجر إلى المدينة أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، جرى بين أبي بكر وبين بلال موقف كمثل ما يجري بين الناس، وإذا ببلال يذهب إلى سيد الخلق ويشكو أبا بكر، أبو بكر قال لي كذا وكذا وتكلم علي. بلال الحبشي المولى العبد الذي اعتقه من؟ أبو بكر. أبو بلال يشكو أبا بكر عند النبي. وفرق بين بلال وبين أبي بكر كما بين الثرى والثريا، الأرض والسماء. إن في الفضل فأبو بكر أفضل من أبي بكر، في المرتبة، في المكانة، في المنزلة، بين القبائل، بين العرب. أين بلال من أبي بكر؟ ومع ذلك يدعو النبي أبا بكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت أغضبت بلال، ويشدد النبي على أبي بكر. وجاء في رواية أن النبي قال أغضب الله من أغضب بلال، أغضب الله من أغضب بلال، بما نال بلال هذه المرتبة، وبما نال هذه المنزلة، بما نال هذه المكانة، أنالها بماله أو بجاهه أو بعشيرته أو بقبيلته، نالها بالإيمان الذي غرسه الله تعالى في قلبه. الإيمان قبل كل شيء. فإذا ما رأيت الأمر زكى وحسن وطاب، والله تعلم أن الإيمان تخلل القلب. وإذا رأيت المرء شرير خبيث حاقد حاسد منتن شديد على الخلق، اعلم أن القلب ليس نظيف، ليس مؤمن. ولذا ما أول ما كان يهتم النبي بغرس الإيمان في القلوب، بغرس الإيمان في القلوب. قل إنهم قد استطاعوا أن يعملوا ما يشاءون في جسد بلال، ومن كان يعذب كسمية، كعمار بن ياسر، كياسر، كمصعب، خبيب، عملوا ما عملوا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوهم أو أن يؤثروا على ما في قلوبهم. ويشاء الله تعالى أن تمضي السنون والأيام، ويهاجر النبي إلى طيبة، وفي السنة الثامنة يفتح الله تعالى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل النبي مكة محاربا مقاتلا على رأس المغفر. وبعدما دخل وأمن ولم يلقى النبي بأسا، لم يقع قتال، دخل من الحجون، دخل مكة من أعلاها، ونصب الراية في مسجد معلوم يسمى مسجد الراية. أتى النبي إلى الكعبة ولم يكن معتمرا ولم يكن محرما، فعندما دخل مكة عمد إلى البيت والتمس المفتاح من الشيبي عثمان ابن أبي طلحة الشيبي، وفتحت الكعبة ودخل رسول الله الكعبة، ومن دخل مع النبي الكعبة؟ رسول الله، عثمان صاحب المفتاح، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح، بلال بن رباح الذي كان يعذب في رمضاء مكة، وصلى النبي ما صلى، وخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه على باب الكعبة وخطب ما خطب، وجاء دور السلام، وإذا ببلال على باب الكعبة، الله أكبر الله أكبر، صوته يجلجل في بطحاء مكة. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل. وهذا ما كان النبي يقول عندما دخل الكعبة، أخذ ميل من الحديد، وقد جعلت الأصنام على الكعبة عددها 360 صنم جعلت على الكعبة وثبتت بالرصاص، فكان يشير إلى الصنم ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإذا بالصنم يقع على الأرض. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 20 يوم وهو يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين. لما؟ والعلماء يقولون أن من أقام ببلد، من أراد من نوى أن يقيم ببلد 4 أيام يتم. ذهبت إلى مكة تريد أن تقيم بمكة 4 أيام تصلي الرباعية 4، ذهبت إلى جدة إلى الرياض إلى أي بلد أنت إن نويت أن تقيم 4 أيام تتم لا تقصر. وهذا رسول الله أقام 20 يوم بمكة، وأقام 20 يوم بتبوك وهو يقصر الصلاة. الجواب أنه ما نوى أن يقيم، وإنما كل يوم يقول أسافر غدا وتحدث أشياء، هذا الموضع فيه صنم، هذا الموضع فيه وثن، هذا الموضع فيه لا يعبد، هذا كذا. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الأيام ليطهر مكة صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذهب إلى الطائف، ذهب إلى هوازن، وجرى ما جرى مما ذكره لنا التاريخ بتفصيل، والحمد لله رب العالمين. فسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقف هذا الموقف الفريد العظيم الجليل. الله جل وعلا أنزل هذه الآيات أو الآيتين في شأن سعد. قال الله تعالى وإن جاهداك، أي الأبوين، لتشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك، بذلا جهدهما في صدك عن الله وأمراك بطاعة غير الله وبعبادة غير الله، وهذا أمر لا تعلمه أنت ولا ينبغي لك أن تعلمه، وإنما الذي يجب عليك أن تعلم بأن الله تعالى هو المعبود المطلق، وأن غيره لا يستحق أن يعبد. فما موقفك في هذه الحال؟ أتطيع الوالدين وترتد وتعبد غير الله ليكون مشركا كافرا؟ لا، الوصية من الله إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما أن المعصية هذه معصية من أكبر الكبائر، الشرك من أكبر الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما من لقي الله تعالى وهو مشرك بالله لا يغفر الله تعالى له، نسأل الله العافية والسلامة. وفي هذا دلالة على أن الولد يجب عليه أن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يطيعهما ولو كانا مشركين. الوالد مشرك، الوالدة مشركة، أيقاطعهما؟ لا ينفق عليهما، لا يزورهما، لا يحسن إليهما؟ لا، واجب عليه أن يحسن، واجب عليه أن ينفق، واجب عليه أن يبر ولو كان مشركين. أبو هريرة هاجر إلى رسول الله صلى الله على رسول الله، ومع أبي هريرة أمه، والمصيبة أن الأم مشركة. أمر آخر، تشتم النبي، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتألم، تشتم النبي وهي مشركة، أمران عظيمان وكل واحد منهما أعظم من الثاني. فكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، فلم يأمره النبي بأن يرحل الأم، ارجعها إلى دوس ناحية زهران وغامد، لا، ما قالها، وإنما كان النبي يصبره، اصبر ويصبر ويدعو الله ويلح عليه. فأتى يوما وقرع الباب على أمه، وإذا بخشخشة ماء، فلما أراد أن يفتح الباب قالت له: دونك، اصبر، لا تدخل، تغتسل، تتهيأ لتسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت وآمنت. الشاهد، ما أمره النبي بأن يقطعها. واليوم الولد يقطع أمه ويقطع أباه لبعض ما ذكرت لك. إذا طلب الوالد مني، أنا موظف أتقاضى 7,000، 8,000، 10,000، الوالد شيخ كبير عاجز بلغ 60 من العمر، لا يقوى على العمل، يا بني أنا عاجز الآن لا أقوى على العمل، خصصني من مرتبك ولو 1,000 ريال، 1,000 ريال فقط، تقوم بأودي وأودي والدتك. إيش هذا الوالد؟ 1,000 ريال يريد أن يأخذها علي، وأنا عندي مطالب، عندي كهرباء وعندي ماء وعندي وعندي وعندي وعندي وعندي زوجة وعندي أولاد وعند كذا، والله لا أدخل عليكما بعد اليوم، لا يدخل عليهما بعد اليوم. يظن أن هذا العمل عمل رجال وفرسان، لا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنتم تعلمون الحديث الوارد في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم واحد. أنتم تعلمون قصة 3 النفر الذين دخلوا الغار وانحدر الصخرة عظيمة سدت فوهة الغار، وما استطاعوا من الخروج من الغار. عندما أصبح الصباح انحدر الصخرة، كانوا في سفر، دخلوا للمبيت، لما أصبح الصباح وإذا بالحجم الصخرة انحدرت سدت فوهة الغار، من يدري عنهما، يموتون في هذا الموضع. قالوا: والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل منكم ينظر في أصلح عمل عمله يتقرب به إلى الله. جاء الأول وتقرب إلى الله ببر والديه، نوع البر الذي قام به: أنا يا ربي لي أولاد ولي والدين، وأنا أذهب أرعى الإبل والغنم، وكنت لا أغبق، إذا جيت باللبن لا أعطي أهل ولا ولد، وإنما أبدأ بعطاء والدي قبل الأهل والولد. فناى بي المرعى يوما وأتيت وقد نام، فكرهت أن أوقظهما، فأخذت الوعاء والصبغة يتضاغون تحت رجلي يريدون أن يشربوا اللبن، وأنا عادتي لا يشرب أحد قبل والدي أبوي، إلى أن استيقظا، ولما استيقظا قدمت لهما الغبوق فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. هذا صاروخ، هذا دعاء صادر من القلب، وهذا دعاء صادف العمل، لا قول باللسان. وإذا بالصخرة الزحزح لكن لا يستطيعون الخروج، رجع الثاني يلتمس له عمل، يقدمه إلى الله تعالى، تقرب إلى الله جل وعلا بعمل صالح عمله. يا ربي أنا لي أجراء عمال أعطيتهم حاجتهم وعملهم إلا واحد، هذا استقل الأجرة كرهها، ذهب مغضب، أخذت الأجرة نميتها عملت فيها، صارت حرث، صارت زرع، صارت إبل، صارت غنم، صارت مال كثير. أتى إلي المستاجر احتاج، يا عبد الله اتق الله اعطني حقي أجرتي، ما تذكر في يوم كذا وكذا وقع بيني وبينك وأنا خرجت وتركت المال، أنا أبغي المال محتاج إليه اليوم. والله عجيب، قال له اذهب إلى هذه الإبل وإلى هذا البقر وإلى هذا الحرث وإلى هذا الزرع كله لك. مجنون أنت؟ أنا أبغي أجرتي ما أبغي هذا. قال لا ماني مجنون، أنا عملت هذا الأمر لك، خذه اذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. تزحزحت الصخرة، والله إنه لعمل جليل، والله إنه أمر عمل يرضي الرب، لأن من أخذ حق المستأجر لا يكلمه الله، لأن الله تعالى يقول أنا خصم ثلاثة أشخاص أنواع أنا خصمهم يوم القيامة. هذا قول الله، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حقه. امشي روح اضرب رأسك في الصخرة. الشاهد أخذ الرجل المال، الثالث بالعفاف فرج الله عنهم، وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.